وقلنا ان جموع التكسير ما بين قلة وكثرة، وجموع الكثرة على قسمين، جموع متناهية وجموع غير متناهية. وكنا بدأنا في الحديث عن الجموع غير المتناهية، وذكرنا مجموعة من الأوزان، وبينا فيما تنقاس هذه الأوزان. ذكرنا فعل، قلنا إن فعل بينقاس في كل وصف على وزن أفعل الذي يأتي مؤنثه على فعلاء. ثم بعد ذلك تكلمنا عن فعل بضم العين، وقلنا إن فعل بينقاس في كل اسم رباعي قبل آخره مد، لكن صحيح الايه الآخر وغير مضاعف. اتكلمنا كذلك عن فعل بفتح العين، وقلنا إنه بينقاس في كل اسم على وزن فعلة، وكل اسم على وزن فعلة أنثى الايه أنثى الأفعل. بعد كده اتكلمنا عن فعل بكسر الفاء وفتح العين، وقلنا ده بيضطرد في كل اسم على وزن فعلة، زي قربة قلنا فيها ايه قرب، قربة قرب. اتكلمنا كذلك عن الوزن الخامس، وقلنا ان الوزن الخامس من اوزان جموع التكسير اللي هو فعلة ضم الفاء وفتح العين، وده بينقاس في الوصف او اللي على وزن فاعل معتل اللام، زي رامي وقاضي وغازي، قلنا رماه وقضاه وايه وغزاه. وبين تلكم هي وصلت لهذه الكيفيه الى قضاه ورماه وغزاه، لان الواو او الياء تحركت وانفتح ما قبلها فقلبت ايه الف، فصارت الكلمه ايه قضاه وغزاه، انما هي على وزن ايه فعلة. فعل بفتح الفاء والعين، وده بينقاس في كل اسم على وزن فاعل لكن صحيح الايه اللام، وبيكون لمذكر ايه عاقل، زي ساحر وشاعر، قلنا سحرة وشعرة وكملة، وده طبعا من الاوزان اللي مشهورة كذلك في كتب. اتكلمنا عن الوزن السابع، وده ايضا بينقاس في الاوصاف اللي على وزن فعيل اللي هو وزن فعلا، وده بينقاس في الأوصاف اللي على وزن فعيل اللي بتدل على هلاك أو ما يشبه الهلاك، ما يشبه ليه؟ فنقول جريح وصريع، جرحى وصرعى، حتى في ميت قالوا إيه موتى، فكل ما دل على هلاك أو أشبه الهلاك فهو كذلك يجمع على فعلة. فعلة وده طبعا أيضا بينقاس، قلنا في كل اسم على وزن إيه فعل صحيح ليه اللام، زي درج قلنا فيها درجة، وكوز كوزة، وقرط قرطة، وهكذا. وطبعا في أوزان إذا خالف ذلك بيكون شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. عندي فعل وده بينقاس كذلك في الصحيح الوصف الصحيح اللام اللي على وزن فاعل أو فاعلة، زي ضارب وضاربة، نقول فيها إيه ضرب، وأشبيه به فعال نفس الشبه، وبينقاس لكن في معتل اللام على وزن فاعل زي غازي، أو صحيح زي صائم، وبيكون في نفس الشكل نقول فيها صوام. وقلت لكم في شيء لازم تاخدوا بالكم منه، إن الكلمة قد يعني شفنا غازي جمعناها على غزاة، جمعناها على غزاة على وزن فعلة صح، وجمعناها كذلك على فعال، فبتجمع أكثر من إيه من جمع، ما فيهاش مشكلة، لأن ده بنسموها جموع غير متناهية، يعني قد تجد للوصف أو للإسم أكثر من وزن يجمع عليه، وده طبعا فيه مرونة وبيساعدنا أكثر وأكثر على أساس إن إحنا نستطيع إن إحنا نجمع أي كلمة دون أي صعوبة. الوزن الحداشر هو تقريبا هو أكثر الأوزان اللي هو إيه فعال، وده بيضطرد في أشياء كثيرة جدا، أنا ذكرتها لكم، قلنا في كل اسم على وزن فعل أو فعل أو فعل أو فعل فعل وفعل وفعل، أي اسم على هذا الوزن. طبعا قلنا فعل زي كعب، وفعل زي ذئب، وفعل زي رمح، فنقول في ذئب ذئاب، ورمح رماح، وكعب كعاب، خلاص. أيوة ده بالنسبة لإيه؟ أنا قلت لك أنا قسمتها لكم إيه تقسيمات كذا، قلنا فعل وفعل وفعل، كل اسم على وزن فعل أو فعل أو فعل، وده ضرب. قلنا فعل زي كعب كعاب، وفعل زي ذئب ذئاب، وفعل زي رمح رماح. يبقى خدنا ده. بعد كده قلنا في كل اسم على وزن فعل أو فعل زي قصعة، قلنا قصعة وإيه وصعب الأوصاف طبعا، فنقول في الأوصاف صعب صعب وسهل سهال وهكذا، وفي الأسماء صعبة في الأسماء قصعة كنا فيها إيه قصعة. ذكر بعد كده برضو كل اسم على وزن فعل وعينه ياء طبعا، ولكن قلنا ده قليل. عندي في كل اسم على وزن فعل أو فعلة زي جبل ورقبة، جبل نقول جبال ورقبة نقول فيها إيه رقاب، وهذه كذلك تجمع. انتقلنا بعد كده على الأوصاف فعيل وفعيلة، كريم وكريمة نقول فيها كرام. كل اسم كل وصف على وزن فعلان اللي مؤنثه على فعلانة أو فعلان فعلة زي عطشان وعطشة، أو نقول ندمان وندمانة اللي هي فعلان وإيه وفعلانة، وهذه الاثنين طبعا بيجوا على نفس الوزن نقول فيها عطاش وندام. آخر شيء قلنا اللي هو كل وصف على وزن فعلان اللي مؤنثه على فعلانة زي خمصان خمصانة، فنقول فيها إيه خماص رحمكم الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو وتروح، فخماص جمع إيه خمصان، خمصان يعني خاوية الإيه جائعة. ها جائعة مش بس مش جائعة بس، لا ده شديدة الجوع، بطن خاوية من شدة الإيه الجوع، وده بيكون في لما نجمعه نجمعه على فعل. الوزن الثالث عشر أو الثاني عشر اللي هو كان فعول، أيوة فعول زي طبعا ده بينقاس في الأسماء الثلاثية اللي على وزن فعل زي كبد قلنا فيها كبود، وكذلك على وزن فعل زي كعب قلنا كعوب، وفعل زي حمل قلنا حمول، وفعل كذلك زي جند جنود. فهو بينقاس في فعل وفعل وفعل، أي اسم على وزن فعل وفعل وفعل، كعب كعوب، وفعل زي حمل حمول، وفعل زي جند جنود، ودي كلها أسماء ما فيش مشكلة فيها. ثم الحاجة الثانية على وزن فعل زي كبد كبود، ما عدا طبعا أي احنا بنقول بينقاس في كي لو جمعت الكلمة وهي مخالفة لهذه الأسماء أو هذه الأوزان إذا نعتبر شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. فلما نقول فعول ينقاس فيه كل اسم على وزن فعل أو فعل أو فعل، وكل اسم على وزن فاعل زي كبد، ما عدا ذلك فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. لما نتكلم عن الوزن الثالث عشر هو فعلان، وفعلان ده بيجمع عليه كل اسم على وزن فعال زي غلام نقول فيها غلمان غلمان، هنجد فيها على وزن فعل سرد قل فيه سردان، وعندي كذلك قالوا في عود ده وزن ايه فعل قالوا عيدان، وحوت طبعا الحوت لان انت مشهور الحوت يا عم سفيان تاكل حوت كتير قالوا كذلك قاع، قاع بوزن ايه فعل، يبقى عندي فعل وعندي فعل، قالوا في قاع قيعان، بس طبعا هنا معتل الايه العين، وحتى في غزال طبعا جمعوها لما بنقول احنا في غزلان غزلان الحي، لكن ده طبعا قليل، واخ قالوا في اخ اخوان وهذا ايضا ايه قليل، ليه لان مش مشهور، لا وقليل في قليل وفي شاذ، الشاذ ده يعني مخالف للقاعده تماما. يعني ما عندوش وزن هو اخ، نعم المفرد يعني اخ يعني كلمه اسم اخ ماله ما عندوش وزن هو يعني ما عندوش ايه ليس له وزن. كيف ليس له وزن؟ في حاجه في العربيه ليس لها وزن؟ ها اخ يعني قالك يسمون على وزن ليس الوزن السابع. نقول له وزن أخ. ما وزنه مثلاً؟ أخ. ما وزن ليس الوزن. هو في حاجة اسمها في اللغة العربية ما لاش وزن. حذف له وزن. هو ما كتب عشان كتب لك في الكتاب اسم ليس له وزن من الأوزان السابقة. يعني مش على وزن ليس من الأوزان السابقة. اللي هم الأوزان السابقة اللي هي إيه؟ ها؟ هو إحنا لما تكلمنا عن ده كم حرف ده أخ؟ اثنين. طيب وقلنا الحرفين دول لما بيكون عندي لما بجي أثنيه أو أجمعه بعمل فيه إيه؟ أخوان. رديت الحرف ولا ما رديتوش؟ ردناه أخو. ها؟ نعم. فعل. نعم. ها؟ الوزن ولا مش وزن؟ رد. ولما بنوزن الكلمة. نعم. فعند الوزن أحيانا نرجعها لأصلها وأحيانا ما برجعهاش لأصلها. إن كان فيها إعلال بالحذف ما برجعش الأصل بوزنها على حالها. فمش حاجة اسمها في العربية مالهاش وزن. حال يدور وداموت. ها؟ مش حاجة اسمها مالهاش وزن. وأقول لك اسم على وزن ليس من الأوزان السابقة. اعتبار. الاعتباطي يعني بدون سبب. نعم. لا بدون علة. هو حذفه ليه؟ بدون علة. نعم. زي أم وزي أب وزي أخ. نعم. وزي عم وزي خ... نعم. فدي كلها محذوفة بدون سبب. نعم. بس كده. إنما هي موجودة لها أوزان ولها. نعم. أه؟ بنجمعها. ودليلنا قلت لكم لما بنجمعه أو بنثنيه إذا ردت عند الإضافة بترد عند التثنية ولم ترد عند الإضافة لا ترد عند الإيه؟ التثنية. طبعا ذكرنا كذلك من الأوزان فعلان ليس فعلان زي غلمان لا قلنا فعلان وذكرنا من ذلك قلنا قضيب قضبان كنا توقفنا هنا صح لما قعدنا نقول القضيب يطلق قضيب السكة الحديد وقضيب المترو ظهر قالوا فيها ظهران وذكر قالوا فيها ذكران أتأتون الذكران من العالمين فموجود فلاحظ عندي أولا ظهر بوزن فعل ده اسمه صحيح العين على وزن فعل عندي قضيب ده اسم على وزن فعيل وذكر على وزن فعل ذكر بوزن فعل يبقى ينقص في فعل الأسماء اللي على وزن فعل وينقص في الأسماء اللي على وزن فعل فعل زي ظهر وينقص في الأسماء اللي على وزن فعيل طبعا لاحظ كده في الثلاثة هتجد ان اللام كلها ايه صحيحه يعني صحيح الايه اللام فظهر صحيح اللام وذكر صحيح اللام وقضيب ايضا صحيح الايه اللام يبقى في كل اسم على وزن فعل او فعل او على وزن ايه فعيل كلها لما نجمعها على ايه على فعلان نقول ظهران وقضبان وحتى في صليب قالوا فيها ايه صلبان طبعا من الأوزان المشهورة جدا وكثيرة الاستعمال اللي هم الخمستاشر والستاشر اللي هم آخر وزنين ودي أوزان طبعا كثيرة جدا وبنستعملها كثير حتى ذكرت في القرآن بكثرة وفي السنة النبوية المطهرة فاللي هي فعلاء وأفعلاء فعلاء وده بينقص في أشياء طبعا معظمها صفات أنا نقول ظريف ده أحياناً ظريف بنسمي به ظريف أسماء وأحياناً ظريف بتكون الإيه الصفة وكريم الآن بيسموا به وكان إيه صفة في الأصل هو صفة طبعاً اللي الأعلام اللي بنقول عنها أعلام إيه منقولة الشيخ حسين بذكر من وراك بذكر من وراك دير بالك أيوة سموها أعلام منقولة يعني كانت لا سبق لها استعمال قبل العالمية فظريف وكريم فدي طبعا إيه هي في الأصل أوصاف لمذكر إيه عاقل أوصاف لمذكر عاقل ظريف إحنا قلنا ظريف بمعنى على وزن إيه فعيل على وزن فعيل وأنا قلت لكم زمان إن فعيل عندي بيأتي بمعنيين على وزن فعيل بمعنى مفعول أيوة أو فاعل فعيل بمعنى فاعل أو فاعل وفعيل بمعنى مفعول مفعول فعيل بمعنى فاعل زي ظريف نعم وكريم وبخيل عندي فعيل بمعنى مفعول زي قتيل نعم وجريح نعم قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى ايه مجروح. مجروح فده بمعنى مفعول وده بمعنى ايه فاعل لا احنا قال لك عشان اذا كانت فعيل بمعنى فاعل صفة المذكر عاقل عند الجمع قال نقول في ظريف ايه ظرفاء وكريم كرماء وبخيل بخلاء خلاص فهي اوصاف كلها لمذكر ولا مؤنث مذكر عاقل ولا غير عاقل اوصاف لمذكر عاقل عند الجمع في الحاله دي بنجمعها على وزن ايه فعلاء تجمع على وزن ايه فعلاء وقس على ذلك طبعا عاقل احنا بنقول اسم وصف المذكر ايه عاقل طب لما نجمع عاقل نفسها ها عاقل نفسها اللي هي ايه ها فلان عاقل وفلان جاهل ها جهلاء نقول فيه عاقل ايه عقلاء وجهلاء وهكذا فهذه اوصاف كذلك بس اوصاف على وزن فاعل اوصاف على وزن ايه فاعل ها اوصاف على وزن ايه فاعل عادي ايوه عادي ايه الفرق بين الاثنين هذا فعيل هذه ايه فعيل دي على وزن ايه فعيل لكن المعنى ايه فاعل انما دي جت على وزن فاعل مباشره نيشان زي ما بتقول ها فالاوصاف يعني لما بيقول لك هات اسم الفاعل من عقلة او عقلة ها اسم الفاعل من عقلة ايه عاقل و نقول لك هات اسم فاعل من بخلة بخيل هتقول بخل بخيل نقول ايه بخيل بخيل فهي على وزن ايه فعيل والمعنى فاعل خلاص فالاوصاف تكون على وزن فعيل زي كريم وبخيل وعظيم ها ولما ولكن معناها ايه بمعنى باخل وبمعنى كارم وبمعنى عظيم ها لكن هي على وزن ايه فعيل ففعيل هنا بمعنى فاعل زي ما قلت لك في فعيل بمعنى مفعول زي قتيل وجريح نقول فيه ايه قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح فهنا بمعنى مفعول فانا عندي فعيل له معنى معنى بمعنى فاعل ومعنى ايه مفعول فان كانت الصفه على وزن فعيل بمعنى فاعل لما نجمعها نجمعها على ايه فعلاء كرماء بخلاء جبناء خلاص في جبان ها حتى جبان رخره جمعوه رغم انها مش على فعيل ها لكن المعنى ايه فاعل بمعنى ايه فاعل فقال لك ان انا عندي ظريف وكريم وبخيل ده على وزن فعيل بمعنى فاعل لما نجمعها قالوا فيها ايه فعلاء بخلاء وظرفاء وعظم كذلك اذا كان الوصف نفسه اسم فاعل ها اسم فاعل على وزن فاعل زي عاقل عاقل انا اقول في صالح صلحاء وعاقل ايه عقلاء وشاعر شعراء يعني انا جبت اسم الفاعل مباشره صغنا منه جاء على وزن فاعل يبقى هنا لما نيجي يسالني السؤال من اوزان جموع الكثره فعلاء فيما ينقاس تقول ينقاس في كم في موضعين او في نوعين النوع الاول اسم الفاعل على وزن فاعل كل اسم على وزن فاعل خلاص وكل صفه على وزن فعيل بمعنى فاعل يعني انت تقول كده ينقاس فيه عشان يبقى كلامك مضبوط فيه كل اسم على وزن فاعل زي عاقل وكل وصفه على وزن فعيل بمعنى فاعل بس وتجيب الامثله في اكثر من كده اختصار كل اسم على وزن فاعل زي ايه زي عاقل وشاعر خلاص وكل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل زي ايه كريم وبخيل نقول فيها ايه كرماء وبخلاء وهكذا هذا هو وزنه فعلاء. يبقى فعلاء بينقاس في نوعين من الأسماء، الأسماء اللي على وزن فاعل خلاص، والأوصاف اللي على وزن فعيل بمعنى إيه؟ مفعول، أو الأسماء اللي على وزن فعيل بمعنى مفعول، عفوا بمعنى فاعل. جال الوزن الأخير من أوزان جموع الكثرة غير المتناهية اللي هو إيه؟ أفعلاء. وأفعلاء بينقاس في أشياء أيضا مشهورة، ولما نقول مثلا شديد وزن شديد بوزن فعيل، شديد بوزن فعيل ومعناها إيه؟ معناها إيه؟ شديد. لا معناها فاعل ولا مفعول؟ شديد. ها؟ فاعل. بمعنى فاعل. شديد بمعنى ايه؟ فاعل. برضو بمعنى ايه؟ فاعل. بمعنى فاعل. لما نقول ولي. ولي. ولي. فاعل. ها؟ على وزن فاعل. اسم برضو على وزن فعيل. ولي. على وزن فعيل. ولي. على وزن ايه؟ فعيل. فعيل. ازاي على وزن فعيل؟ يقول لك اصلها ولي. ها؟ عندك كم ياء؟ ياء المد. ها؟ ولي. طبعا الاثنين ضغمت الياء الاولى في الايه؟ الثانية وصلت ايه؟ ولي. ها؟ وهكذا. فهي ولي بوزن ايه؟ فعيل. يبقى شديد بوزن فعيل، ولي بوزن ايه؟ فعيل. ايه الفرق بين الاثنين؟ قال عندي ده صحيح ولي هنا ايه؟ معتل. جيد؟ طب ونصيب؟ على وزن فعيل. نصيب كذلك بوزن ايه؟ فعيل. قال له يبقى كلها على وزن ايه؟ فعيل. جيد؟ لكن ده معتل؟ نصيب معتل؟ لا. لا. زي ايه؟ زي شديد. بس الفرق بين نصيب وشديد ايه؟ ايوه شديد عينه ولامه الثانيه من جنس ايه؟ واحد. لكن نصيب غير مضاعف. غير مضاعف. غير ايه؟ غير مضاعف. نلخص الكلام ده كله في كلمتين، ان افعلاء بينقاس في كل اسم على وزن فعيل سواء كان مضاعف او غير مضاعف او معتل له. الصحيح والايه؟ والمعتل المضاعف وغير الايه؟ المضاعف. نقول في شديد اشداء، ولي اولياء، نبي انبياء، ها نصيب انصباء، انصباء وهكذا. هتجدها في القران بكثره بقى، موجوده عندنا في هذا الوزن بكثره. يبقى كل اسم على وزن فعيل. لاحظ برضو شديد قلنا بمعنى فاعل، ولي بمعنى فاعل، ونصيب بمعنى فاعل، كلها بمعنى ايه؟ فاعل. وكلها لمذكر ولا لمؤنث؟ لمذكر. عاقل ولا ها؟ عاقل ولا غير عاقل؟ عاقل. يبقى هنا لمذكر عاقل، مضاعف وغير مضاعف، صحيح ومعتل. صحيح وايه؟ ومعتل. فبيشمل الكل. يبقى كل الصفة اللي على وزن فاعل بمعنى ايه؟ فاعل لمذكر عاقل. فهذه ايضا لما نجمعها نجمعها على ايه؟ أفعلاء. نقول شديد أشداء، ونبي أنبياء، وولي أولياء، ونقول كذلك لا رحيم رحماء على وزن فعلاء، دي من الصفات الأولى. فهذه كلها موجودة معانا وبتنقاس في هذا الوزن. خلاص إخواننا، يبقى آخر وزنين من أوزان جموع الكثرة غير المتناهية اللي هي فعلاء وأفعلاء. فعلاء وده بينقاس في كل وصف على وزن فعيل بمعنى فاعل، كل اسم على وزن فعيل بمعنى فاعل، او كل اسم على وزن فاعل نفسه اللي هي الصفه لمذكر عاقل زي عاقل وشاعر، وهذه بتجمع على فعلاء. بالنسبه لافعلاء وبينقاس في كل اسم على وزن فعيل سواء كان صحيح او معتل، مضاعف او غير مضاعف. يعني ايه؟ لو قلت كل اسم على وزن فعيل وسكت كلامك صح. حبيت يعني تزيد كده من عندك لان قلت كل اسم على وزن فعيل. طبعا فعيل يعني معناها ايه؟ هيشمل الصحيح والمعتل المضاعف وغير الايه المضاعف. عاوز تزود كل اسم على وزن فعيل صحيح او غير او معتل مضاعف او غير ايه او غير مضاعف، فهذه زياده تحمد عليها او تشكر عليها، ما فيهاش مشكله. خلاص اخواننا، ده بالنسبه لايه؟ لفعلاء وافعلاء. وبكده يكون انتهى الجزء الاول من اوزان جموع الكثره اللي هي بنسموها الجموع الغير متناهية أو جموع غير المتناهية. كم وزن كده؟ 16 وزن. خلاص؟ الأوزان المتناهية، وأنا قلت لك هي لها ضابط يغنيك عن الأوزان يا حج حسين. ضابطها إيه؟ قال كل جمع بعد ألف تكسيري حرفان أو ثلاثة. كل جمع بعد ألف تكسيري حرفان أو إيه؟ أو ثلاثة، أعرف إن ده جمع متناهي أو جمع إيه؟ أقصى. سموه جمع الأقصى أو الجمع إيه؟ المتناهي. لكل أي جمع بعد ألف تكسيري حرفان أو ثلاثة ده يبقى جمع أقصى. هنلاحظ في الجموع المتناهية أول وزن وأشهر وزن اللي هو فواعل، أكثر الأوزان وكلمات بتجمع عليه كثيرة جدا اللي هو إيه؟ فواعل. فواعل عد كده اللي بعد ألف التكسير. بعد ألف التكسير كم حرف؟ أيه؟ فواعل. اثنان. فواعل. اثنان. هذه العين واللام. بعد ألف التكسير حرفين. خلاص؟ طيب فواعل ده أول وزن. فيما ينقص قال تعالى كده شوف الكلمات اللي احنا عندنا، لما نشوف جوهر ده بوزن ايه؟ فوعل. جوهر بوزن فوعل. طيب التمبر بتاع البريد بتسموه ايه باللغه العربيه؟ نقول عنه ايه؟ طابع. طابع بوزن ايه؟ فاعل. فاطمة فاعلة. وده اسم كاهل. كاهل وغيرها والاشياء هذه، وصاهل وصاحبة. انتن صواحب. وفارس فوارس وهكذا. فهتلاحظ ان في كلمات كثيرة بتجمع او في اوزان كثيرة تجمع على هذا الوزن. أولها الأسماء اللي على وزن فوعل. أول شيء بينقاس فيه فواعل كل اسم على وزن فوعل. جوهر. جوهر لما نجمعها نقول فيها إيه؟ جواهر. هذا أول نوع. لما نيجي للأسماء الثانية طابع، هذا اسم لما نجمعه طابع بوزن إيه؟ فاعل. طابع بوزن فاعل لما نجمعه نقول فواعل. يبقى كل اسم على وزن فاعل. كل اسم على وزن ايه؟ فاعل. راس طابع. لو الاختصار دي الدكتور كله كل بعد الف تكسير. ده انا ده كل جمعين بعد الف. يا سيدي الفاضل دي معلومه ليك انت عشان تعرف المتناهي من غير المتناهي ايه. هل لاحظت في ال 16 وزن اللي احنا درسناه، في 16 وزن احنا درسناهم كده بعد ألف التكسير كم حرف؟ اثنان أو ثلاثة. لا ما لقناش ولا ألف تكسير خالص. كله جمعي. أفعل كم حرف؟ واحد. أفعل فعلاء فين ألف التكسير؟ فعلاء فحرف واحد. بس ما فيش فهنا كل الاوزان اللي احنا اتكلمنا عنها خلاص تجد اما حرف واحد او ما فيش الف تكسير خالص. أو ما فيش ألف تكسير. نعم سليم. فعل وفعل وفعل. ها؟ نعم. فعل وفعل فعل فعل. ها؟ صح. فيها ألف تكسير؟ نعم. ما فيهاش ألف تكسير. إن أي جمع بعد ألف التكسير حرفين أو ثلاثة أعرف إن ده جمع إيه؟ متنال. جمع أقصى. وأنت نعم. خلاص؟ أستاذ تفضل كرمال السنة اللي جاءت درس انت الصرف يرفع شوية صوت هو ها؟ هو يرفع الصوت هو قسم فارغ ذاك لا فعلا؟ لا موجودين بس لا ما شاء الله لا موجود القسم الأول إذن بلعش فيها مشكلة لا لا لا مش لا ما بلعش أكثر من كده الشركة اللي عملته فلست ما فيش ما بتشتغلش تاني في النوايا دي الشركة اللي عملت حاجتين اتنين في المركز في سنة 68 و 69 عملت النوافذ شبيك هذه وعملت الحوائط هذه وقال لك خلاص الشركة ما عادش تنتج النوايا دي لا في تطوير يا حبيبي بس حاجات تطوير بقى عشان تطور جديد لازم تطور كل شيء بقى عايز تطور كل شيء فالنوافذ استطعنا ان احنا نغير جزء منها عن طريق شركه اخرى بلاستيك او النوع الجديد هذا اللي هو لكن بناخدها واحده واحده كده يعني لما تغير كله مره واحده عايز الواحده الصغيره فس الجزء اللي فوق ده الأعلى ده يعني اللي هو المتر بيعملوه ب 700 يورو ما عملتهم أنا عندي في البيت يعني ها؟ ده كمان ده بالواسطة يعني ناس نعرفهم مغاربة كده عندهم شركة واحد مغربي عنده الشركة فجينا غيرنا إيه؟ غيرنا مجموعة هي الشركة أصلا ما بتعملش هنا هي شركة بتجيب من ألمانيا تقريبا يعني فهو الأخ تعرفنا عليه فعمل لنا غير لنا تقريبا 20 الآن باقي الطوال دول طوال دول عايزين مولك المتر عمله ب 700 بعد التخفيض هذا المتر اللي هو يعني يعتبر إيه سهل بالنسبة له اللي هو المنازل لكن في هذا الثلاث قطع هذا هيكون مشكلة هذا باب أيوه. فهذا هي هو المشكله في التمويل بس انه يغير كله ثانيا ان هنا في مشكله كمان في مع البلديه ومع هيئه المتاحف انك انت ممنوع انك تغير من الخارج ده الشرط العقد انك انت ما تغيرش الخارجي حتى الطراز اللي في الخارج يقول لك لا ما تغيرش لما زال الاخ جاي يغير الشبابيك زال الحديد اللي في الخارج هذا صارت الدنيا زل بس اثنين فقط شبكين اثنين والدنيا قامت وقعدت على هذا الأمر وأمروهم بأنهم يركبهم تاني وقلنا لهم إن شاء الله حركبهم تاني يعني. في صعوبة يعني صعوبة. مش عارفين ناخد رخصة عشان نجدد المبنى من الخارج دفعنا 150 ألف يورو بس للرخصة بس ومش راضين يدوهن عشان نكسر المبنى من الخارج بالرخام والشركة جاهزة للعمل في أي وقت لكن مستنية الرخصة الرخصة أسأل الله التيسير إن شاء الله إذن فواعل أول وزن من الأوزان المتناهية لما نلاحظ لفواعل حنجدها بعد ألف التكسير نجد إيه حرفين ينقاس فواعل في كل اسم على وزن فوعل زي جوهر أو كل اسم على وزن فاعل زي طابع وصالح أو كاهل نقول فيها إيه كواهل وطوابع يدخل فيها كذلك الأوصاف زي حائض وصاهل نقول حوائض وصواهل طيب أقول لكم باختصار شديد أول نوع اللي هو كل اسم على وزن فوعل لوحدها فوعل لوحدها ملهاش إيه تاني وبعدين كل اسم على وزن فاعل أو فاعلة فاعل وإيه؟ فاعل وفاعلة وكل وصف على وزن فاعل أو فاعلة بس هو عمل لك في الكتاب ها تعال شوف فوعل جوهر كل اسم على وزن فاعل او فاعله فاعل زي ايه زي طابع وفاعله زي فاطمه هذا اسم وهذا اسم كل وصف على وزن فاعل زي حائض خلاص وحائض وصاحبه على وزن فاعله يبقى فاعل وايه وفاعل يبقى هنا هينقاص فيه اي كل اسم على وزن فاعل ينقاص في كل اسم على وزن فاعل زي جوهر في كل اسم على وزن فاعل او فاعله في كل وصف على وزن فاعل او فاعله عاوز حضرتك تجمعهم الاثنين مع بعض كل اسم او وصف على وزن فاعل او فاعله يبقى انت ريحت نفسك على وزن فاعل ها على وزن فاعل لحظه بس فين فاعل خاتم ها خاتم اسم كتاب كتاب في اسم على وزن فاعل بفتح العين حتة خاتم هل هو خاتم ولا خاتم؟ خاتم أيوة أيوة أنا مولها ها؟ قالب وقوال إذا ما فيها حرف من بعد لا اجمع بقى أنا مولها في الأسماء خلاص؟ لاحظ معايا؟ يبقى الأسماء والأوصاف اللي على وزن فاعل أو فاعلة فاعل أو فاعلة نيجي كمان كل اسم على وزن فوعل زي جوهر هتبقى عندي حالة واحدة بس اللي على وزن فاعل بفتح العين ها زي خاتم خواتم خلاص وفي من يقول طابع بفتح الباء بفتح العين طابع وهكذا مش طابع احنا نقول طابع لكن في من يقول طابع بفتح الباء طابع وخاتم ففي لغه خاتم عندنا في خاتم بكسر وخاتم ايه الفرق بينهم ها خاتم وخاتم ها في سجي ازاي كسر خاتم الذي يوضع والخاتم خاتم الألبية المهم عندي الأسماء اللي على وزن فوعل تجمع على فواعل الأسماء والأوصاف اللي على وزن فاعل أو فاعلة تجمع على إيه؟ فواعل الأسماء والأوصاف اللي على وزن فاعل أو فاعلة كلها تجمع على إيه؟ فواعل الأسماء كذلك اللي على وزن فاعل زي طابع وخاتم تجمع على إيه؟ على فواعل خلاص؟ يبقى ينقاص فواعل في كل اسم على وزن فاعل زي جوهر في كل اسم أو وصف على وزن فاعل أو فاعلة عندي فاعل زي خاتم فاعلة زي فاطمة عندي صفة زي حائض وأيضا من الصفات صاحبة نقول فيها إيه صواحب يبقى كلها بتجمع على إيه على فواعل ده من الإيه من الآخر طبعا بدون ما ندخل في أي أشياء يبقى الأسماء والصفات اللي على وزن فاعل أو فاعلة يبقى أنت أوجزتها في كم عبارة في عبارتين اثنين الأسماء اللي على وزن فوعل والأسماء والصفات اللي على وزن فاعل أو إيه فاعل. أو فاعلة تقول لها تجمع على إيه على فواعل كل اسم على وزن فوعل أو فاعل أو فاعل أو فاعلة أو فاعلة ذكر فاعلة هنا كمان أيوة في قاصعة أيوة قالوا فيها إيه قواصع كذلك فاعلة كل وصف على وزن فاعل لمذكر المتعاقل المذكر العاقل او وصف على وزن فاعل اجل سجن فاعل صيغ منتهى الجموع وكل جمع بعد الف تكسير يا حرفان او ثلاثه او صفها ساكن وذكرها هنا كمان هي في الكتاب يعني الشيء ملحوظه ذكر الوزن الثامن عشر اللي هو ايه؟ فعائل. وفعائل لاحظوا كده حتى في امثلته لا تجده بنفس كثرة فواعل، هتجد ان له يعني كلمات قليلة زي سحابة، ده الاسماء الرباعية. وطبعا انت لما تشوف في، اقول لك شيء، الاكثر في الاكثر الاسماء شيوعا واوزانا الثلاثي ام الرباعي او الخماسي؟ اكثر الاسماء شيوعا في اللغه العربيه واكثرها استعمالا الثلاثي ام الرباعي او الخماسي؟ لا، الثلاثي هو اللي زي احنا لما اتكلمنا عن مصادر الثلاثي قلنا انه ايه؟ كثرة الأوزان، لذلك لم يرد فيه وزن معين في مصادره، صح؟ بيأتي على أوزان كثيرة، صح ولا لا؟ لا. لكن لما بيكثر عدد الكلمات، عدد الحروف عفوا، الكلمات تقل. ليه؟ لأن اللغة العربية مبنية على ليه؟ على الخفة. على الخفة. فتجد الكلمات اللي على أربعة أحرف أقل من اللي على ثلاثة أحرف أصلية، ثم تطلع لفوق الخمسة أقل من ليه؟ من الأربعة. يعني تجد الكلمات الخماسية المجردة أو أوزان الخماس المجرد قليلة أقل من الرباعي المجرد، والرباعي المجرد أقل من الايه؟ من الثلاثي المجرد، فالثلاثي المجرد هو أكثر. طبعا الثلاثي ده ما فيش ثلاثي مجرد، هو خماسي مزيد بحرف أو رباعي مزيد بحرفين أو ثلاثي مزيد بثلاثة ايه؟ أحرف أو كده. المجرد آخر خماسي. فلما يجي يقول لي مثلا انا عندي قتل الرباعي او الكلمات اللي على اربعه احرف زي سحابه وزي ايه عقاب، هتجمعهم بقول سحائب وعقائب. قال لا، فعائل. طب ما انا عندي كذلك حقيبه ومصيبه وصحيفه صحائب. ايه ده؟ كم حرف؟ صحيح. ايوه أربعة. نعم. ورسالة كذلك أربعة. ها؟ أربعة. رسائل. نعم. يبقى أنا عندي رسالة كم حرف؟ أربعة. أربعة. نعم. اللي قبل الأخر إيه؟ ألف. مد. عند صحيفة. نعم. قبل الأخر إيه؟ مد. برضو يا. نعم. عندي مصيبة. مد. مد. عندي اللي قلنا عنها في اللي ذكرها في الكتاب عقاب وحقيبة. مد. مد برضو قبل الأخر. خلاص؟ وعقاب اللي هو ذكرها وسحابة قبل الأخر إيه؟ مد. فهتلاحظ ايه لما نجمع كل هذه الكلمات نجمعها على ايه؟ فعائل. فعائل. طبعا هي مش فعائل، هي اصلها ايه؟ شغلوا ال ما تطلعوش حفظ بقى خلاص. لما نجمع صحيفه هنعمل ايه؟ القانون بتاعي بيعمل ايه؟ ألف التكسير بعد حرفين. خلاص؟ نحط ألف التكسير. وتاء التأنيث طبعا هتمشي، يبقى المسألة عندي ايه؟ صحا يف. صحا يف. أنا أحط ألف التكسير. ومصيبة أهي مصيبة. هحط الألف. مصايب. بوزن ايه؟ ايه اللي حصل؟ ها؟ وقعت الياء. في جمع ولا في مفرد؟ جمع ولا مفرد؟ مفرد. يا راجل صحايف. جمع. صحيح اللام ولا معتل اللام؟ صحيح. صحيح اللام. قال لك في الحالة ده هي للمواضع قلب الألف أو الواو أو الياء همزة ها هذا موضع من مواضع قلب الالف والواو والياء همزه اذا وقعت في جمع صحيح اللام جمع ايه صحيح اللام في الحالة ده بنعمل ايه تقلب الياء ايه همزة تقلب الياء ايه همزة والالف كذلك في رسالة حط الالف رسائل ها زودنا الف التكسير صح ولا لا يا شيخ حسين زودنا الف التكسير طيب وبعدين جت الالف في جمع صحيح اللام ولا معتل اللام صحيح صحيح الله نعمل ايه رسائل تخلب الالف ايه همزه فتصبح ايه رسائل بوزن فعائل ومصائب بوزن فعائل ها وكارثه كوارث لا ده فواعل الالف تقلب الالف شوف الياء تقلب الالف والياء والواو تقلب همزه في مواضع كثيرة إذا وقعت عين الاسم فاعل وعلت في فعله زي ما نقول مثلا قائل ونائم وبائع ها إذا وقعت في جمع صحيح اللام ها زي صحيفة ورسائل ورسي ورسالة نقول رسائل وإيه والصحائف دي في باب الإعلال والإبدال إن شاء الله لو ربنا نمر بنا من سهل إن شاء الله ممكن نعملوه في دورة ألف والياء والألف تقلب همزة بتلفاز اتكلت المسمن والدنيا الامور كلها اختلط شوف اقول لك شيء حروف العله الثلاثه يقلبوا همزه خلاص يقلبوا ايه همزه والهمزه تقلب حرف من حروف العله اللي ما تعرفوش بقى ان الهمزه احيانا تقلب حرف من حروف العله وبعدين قلب حروف العله من بعضها ها الياء واو والواو ياء دي لها مواضع ودي لها مواضع خلاص دي كلها هتدرسها في باب اسمه باب الاعلال والادال في دوره ان شاء الله ان شاء الله نعملوا دوره وندرسوها فيها في كتاب في المقرر الثاني في هذا الشهر لا ده في كتاب كثير يا شيخ حسين لا عندكم في الازهر مثل هذا المقرر عندكم الثاني لا موجود هو تمام قلت كثير خلاص فده طبعا انا عملتها دوره مره وحضرها مجموعه من الطلاب وعملوها ممكن نعيدها تاني كمان ان شاء الله باب العلاج والابدال لانه باب مهم جدا وممتاز جدا ان شاء الله بس عايز ناس عندها عزيمه قويه ورغبه عشان تشتغل لان من اول درس هيلاقي العمليه بتاعته يفر السنه القادمه لا لا لا لا لو كنت ان شاء الله باذن الله ده بالنسبه للايه للوزن الثاني اللي هو فعائل وبينقص في يا اخوانا في كل اسم رباعي قبل اخره مد بس كل اسم رباعي قبل اخره مد سواء كان المد بقى الف او واو او ايه او ياء على حسب المد اللي موجود معايا خلاص يا اخوانا ده بالنسبه للايه للوزن الثامن او الوزن الثاني من اوزان المتناهي عندي الوزن التاسع عشر والوزن العشرين تقريبا فيه تشابه كبير بينهم الوفعال فعالي طبعا لما يجي يقول لي ايه عذراء وصحراء صحراء وعذراء بوزن ايه فعلاء فعلاء ايه الفرق بين فعلاء هنا فعلاء هنا او الفرق بين عذراء وصحراء صحراء اسم وعذراء صفه خلاص قال لما نجمع عذراء قالوا فيها عذارى وصحراء صحارى وصحاري وقالوا صحاري بكسر العين بكسر اللام وعذاري بكسر اللام كذلك بوزن فعالي الاثنين سواء نعم ها يبقى فعالي وفعاله ودول بينقصوا في كل اسم او وصف على وزن فعلان اسم او وصف على وزن ايه فعلان صحراء وعذراء نقول ايه صحاري وصحاره وعذاري وعذاره خلاص هني سهلة الأستاذ طبعا هي كل الكثرة المتناهية سهلة ليه لأن أولا لأن أوزانها مختلفة ما فيش تشابه بينها وبين بعضها زي الكثرة غير المتناهية تلاحظ إيه فعل وفعل وفعل فعل وفعل ها وفعل تلاقي في إيه تقارب شديد بينهم وحتى في الكلمات اللي بتجمع عليها بتلاقي فيه تشابه إنما الأوزان المتناهية بتجد فيها اختلاف تجد فواعل ها وبعدين فعائل وفعالة وفعالي فهنا دول فيهم تشابه بينهم من بعض لكن طبعا هو تشابه ايه ما فيش مشكلة في عندي تشابه كذلك بين الثلاثة دول تستطيع انك تجمعهم شواذ او في تشابه اكثر لما نقول فعالي كرسي كراسي كراسي كرسي كراسي كرسي ده وزن ايه ده اسم ايه اسم ولا صفه اسم انظر لاخر الكرسي كده في ايه ها ياء هذه الياء هل هي ياء نسب ما في اسم لا مش ياء نسب انا بقول مغربي ده فاخرها ياء ايه لاحظ كده كرسي ياء اصلي ومغربي او مصري او جزائري الياء ايه الفرق بين الياء هنا والياء هنا هذه الياء النسب وهذه الياء ليست لايه للنسب يبقى في عندي يا ايه في باب بيسمى باب النسب هتشوفوه في اخر الكتاب هذا اقراوه هو مفيد فهنا الياء اللي في الاخر كرسي ياء مشدده بس مش للنسب فعندي الاسماء اللي آخرها ياء مشددة ليست للنسب لما أجي أجمعها أجمعها على إيه؟ على فعالي فعالي يعني إيه؟ ده وزن كمان يعتبر الوزن الخامس فنقول في كرسي إيه؟ كراسي يبقى الأسماء الثلاثية اللي آخرها ياء مشددة هذه الياء ليست للنسب لما إذا أريد طلب مني جمعها أجمعها على إيه؟ على فعالي ففعالي هو الوزن الخامس من أوزان الكثرة المتناهية وبيجمع عليه كل اسم ثلاثي آخره ياء مشددة ليست للإيه للنسب بوردي ها بوردي كرسي بوردي أيوة كرسي غير أي اسم ثلاث أحرف وآخره ياء مشددة ليست للنسب اجمعوا على هذا الوزن ما فيش مشكلة بوردي مقصد إيش بوردي معنى هذا الاسم مش عارف البوردة البوردة نعم عارف مالك انت ساعات كده صاحب البوردة اسسها البوردة ها؟ بوردة ما وش البوردة؟ سلها سلها البوردة البوردة سلها عندي في وزن وده الأخير وهنختم بيه اللي هو فعالل وشبه فعالل ايه هو فعالل وايه شبهه نكون بنتكلم وقلنا الاسم على كم قسم ثلاثه ثلاثي ورباعي وخماسي الثلاثي فيه مجرد والرباعي ومزيد والرباعي مجرد ومزيد والخماسي مجرد ومزيد حلو طيب لما تكلمنا عن الأسماء الرباعية المجردة ذكرنا منها إيه؟ فعلل بوزن زي جعفر رباعي المجرد فعلل زي جعفر صح؟ طيب قال لما نجمع في جعفر كلها حروف أصلية كلها حروف إيه؟ أصلية جعفر الاربع حروف اصليه هنعمل ايه يا مروه يا امينه ماذا نفعل في جمع لو قال طلب مني جمع جعفر هل هنزود الف التكسير ادي جعفر بوزن فعلل هنزود الف التكسير تعطيني ايه جعفر فعلل ده مين زودوا اسم ده الاصل شوف هي طريقه الجمع في بالنسبه للجموع المتناهيه سهله جدا خلاص حط الف التكسير بعد الفاء والعين وتلاقي نفسك ايه خلاص مشى حاضر جعفر اهي حط الف التكسير واكتب اقرا الكلمه فتلاقي الكلمه جعفر جعافر بوزن ايه فعال خلاص يبقى هنا فعال بينقص في ايه في كل اسم رباعي مجرد كل اسم رباعي ايه مجرد كل اسم رباعي مجرد طب وبعدين قال لا ما انا عندي طب انت هتقف عند فعال عند جعفر المجرد طب ما انا عندي فيه اسماء خماسيه وخماسيه مجرده صح وفي خماسي مزيد انت اليوم ما انتش في الفورمه ليه ساكت ليه اليوم ها كثرت علي الاوزان ها هذه الاوزان كثيره لا مش كثيره مزيانه مزيانه روح يا استاذ ما قلت سعيد شوي فعلا انزلت عايزني طيب يا عمي يبقى انا عندي الاسماء ثلاثيه مجرده او رباعيه مجرده او خماسيه مجرده خلاص ثلاثي المجرد انتهينا منه ومن قصته عندي الرباعي المجرد قال الرباعي المجرد هذا زي جعفر قال لما نجمعه هنقول فيه جعافر على وزن ايه فعالل طيب بقي عندي مين المزيد الخماسي المجرد الخماسي ليه المجرد طيب الخماسي المجرد ده هو لما يجي يقول لي ضربنا له امثله لو انتم فاكرين زمان سفرجل نعم سفارج وزبرجد فرزدق وفرزدق فرزدق ايوه نعمل فيهم ايه جلسه فرجد السين والفاء والراء والجيم فرزدق نفس الشكل زبر جد نفس الشكل كم حرف خمسة خمسة ومجردة طب وبعدين معانا لو قعدت نكسر فيها هنزود ألف التكسير واقرأ الكلمة كده مصيبه يعملوا ايه تنويع قال لك والله في هذه الحاله لابد من التخلص من حرف من الحروف اللي موجوده عندك تبي تنوي الحيوان هتخلص منها ازاي لا هتخلص من اي حرف خلص ليه يا عم قال هناخد احنا الفريق الاول بيقول لك والله لما تيجي تخلص تخلص من الطرف لان الطرف هو محل التغيير طب هتحذف ايه قال هتحذف اللام هتحذف ليه اللام ويكون الوزن ايه سفارج بوزن ايه فعالي خلاص طيب لاحظ هنا الجيم واللام نفس القوة مش بنفس القوة نفس قال تعالى فرزدق نحذف مين قالوا هنحذف القاف نقول فرا زد عالي يا اخي طب مش حذفت القاف مشكله طب ما انا ممكن نحذف الدال نقول فرازق. قال لي بقى لان الحرفين الاثنين ها مش بنفس القوه بتاعت الجيم والايه واللام. ايا كان في الخماس المجرد انا بحذف لازم نتخلص من حرف. لما نتخلص من حرف هيكون وزن الكلمه ايه؟ زبارج. ها برضو بوزن ايه؟ فعال. جيد؟ يبقى انا خلصت من حرف الاخير عشان او قبل الاخير في بعض او كلمات عشان نعمل ايه؟ ها نوصل لوزن لان الكلمه مش فعال. جي ابونا الشيخ حسين قال يا استاذ طيب انا ايش هيفرع الرفل كده فعالب ده فعالب ده ده المفروض الرباعي المجرد صح يا خالد؟ نعم. طب وانت خليته زي نفس الوزن الخماسي المجرد فاصبح فيه الاثنين ايه شكل واحد فلابد ان اميز بينهم بين الرباعي والخماسي المجرد يعني عاوز ايه من الاخر؟ لو طب انت حذفت وعلمتنا ان انت لما تحذف لازم تعوض. قال عايز ايه يعني؟ قال ممكن نعوض عنها. قلت له ممكن نعوض عنها. نعوض عنها بايه؟ قال لا. يعوض عليها. قال نعوض عنها بالياء فنقول سفاريد وفرازيد وزباريج. اوزن عند كده فعاليل. هو كان في الاصل ايه؟ فعالم. وباصبح ايه؟ فعالي. عوضنا بحرف المحذوف. يب. خلاص؟ يبقى انا عندي اصبح عندي فعالل وعندي فعاليل. قال طيب ده في حاجة كمان ايه هي؟ قال تعالى في عصفور كم حرف عصفور يا حلوين؟ خمسة. عصفور ومصباح. ايه ده؟ عصفور ده خمس احرف قبل اخره وانا قبل اخره؟ حتمت. حتمت. يبقى قبل الاخر ايه؟ مد. قال لما نجمعها عصافير. بوزن ايه؟ فعاليل. عصافير. مصابيح. سجاده. سجاجيد. قرطاس. وسكينه. سكاكين. سكاكين. وهكذا. وقرطاس قراطيس. ومفتاح. يبقى في الخماسي اللي قبله اخره ايه؟ حرف مد. حرف قنديل قناديل وهكذا. فنلاحظ عندي بقى هنا يبقى فعالل بينقص في كل اسم رباعي مجرد. كل اسم رباعي ايه؟ مجرد. وايه كمان؟ خماسي. ويا شبه فعال اللي هو الثاني بقى الخماسي المجرد. خماسي الايه؟ المجرد كذلك. نقول في عند القول اللي قال ان انا بحذف الحرف الخامس دون تعويض اقول ايه؟ فعال. يبقى الرباعي المجرد والخماسي الايه؟ المجرد. جيد. عندي بقى فعاليل ده بينقص في الخماسي اللي قبل اخره حرف مد. الخماسي اللي قبل اخره حرف ايه؟ مد. والخماسي المجرد ايضا يجوز ان انا اجمعه على ايه؟ على فعاليل. لما قلت لك ايه ان انا بحذف حرف منه وبعوض عنه واقول سفاريج وايه وفرازيد وفرازيق على حسب من ايه من حذف ايه ده وهكذا. ما عوضوا بالياء ونشأ. ها؟ ما قال فرازيق زيد. ما هو انا قلت لك في عندي الدال ولا القاف بعضهم بيحذف الدال والبعض الاخر بيحذف الايه القاف. كلاهما صحيح. كلاهما صحيح، ما فيش مشكله في هذا. ولا ياتون بليون. ها ياتون بليون ولا ما ياتون بليون. في من من يقول بالتعويض ومنهم من يقول بلا تعويض. هذا اذا ذكرت لك الوزنين فعال وفعالي. هما فعل طالب صح. الاثنين صح. خلاص هذا. يبقى انا عندي فعال ده بينقص في كل رباعي مجرد او خماسي مجرد صح. يبقى انت تقول رباعي مجرد او خماسي ايه مجرد جيد، او خماسي مزيد، او خماسي مزيد قبل اخره حرف مد هنجمعه على ايه على فعاليل وليس على ايه على فعال. خلاص يبقى الخماسي المجرد والرباعي المجرد الاثنين يجمعوا على ايه على فعال. الخماسي المزيد يجمع على فعاليل. طيب الحاجه الثانيه اللي هي ايه بقى؟ ان انا في بالنسبه للخماسي المجرد هل نعوض عنه ولا ما نعوضش؟ ممكن نعوض عنه، وفي الحاله دي هيكون وزنه بدل فعال هيكون وزنه ايه فعاليل. هيكون وزنه ايه فعالي. اذا الوزن الاخير اللي هو فعال ينقص الرباعي المجرد والخماسي المجرد الذي ليس قبل اخره حرف مد، ما في اخرهش حرف مد. اما ان كان اخره حرف مد هيجمع على فعاليل. جيد. ده بالنسبه للاوزان اللي هو الاخيره في هذا الباب اللي هي فعال وشبه فعال. وطبعا شبه فعال يعني ايه؟ كل جمع بعد الف تكسير حرفان. اي كذا مسجد. مساجد. مسجد كم حرف؟ أربعة. رباعي. يبقى رباعي نجمع على ايه؟ مساجد. ها؟ لحظه بقى هنا. مساجد. انتبه. اوعى توقع في المشكله. يا ابويا طول بالك. طول بالك يا بتاع جعفر. شوف بحث كده جعفر. رباعي. جعفر. مسجد. مساجد. مساجد. اوز المسجد. مفعيل. ضع الف التكسير. مفعيل. يعني غير ألف تكسير. لك ألف تكسير بقت مساجد بوزن مفاعل وليس بوزن فعال. لكن هي شبهة ولا مش شبهة؟ شبه فعال. ليه بقى؟ لأن بعد ألف التكسير كام؟ حرفان. هذا هو مقصود بشبه فعال. اوعى تقول مساجد بوزن فعال. مفاعل. يا ابويا انت وهو انا متاكد طريقه سهله جدا. خلاص الطريقه سهله. لما نقول مثلا في اي اسم ياتيني زي ايه مثلا مصحف. مصحف. رباعي. كم حرف يا حاج حسين؟ رباعي. اربعه احرف. هعمل ايه ده بوزن ايه؟ خلاص ازود الف التكسير. مفاعل. يبقى مفاعل ولا فعال؟ مفاعل. اذا ده مش فعال، ده هذا يشبه فعال. يشبهه في ايه؟ في وجه الشبه. لا مش الوزن. ان بعد الف التكسير كم حرف بس. ولك فعال وشبهه. هذا هو المقصود بشبه فعال. شبه فعال يعني ايه؟ يعني هتجد يا امينه بعد الف التكسير كم حرف؟ حرفين. بعد الف تكسير كم حرف؟ حرفين. هو ده شبه فعال. اي جمع بعد الف تكسير حرفان هذا يسمى شبه فعال. جيب لي كمان كلمه تكون تشبه هذا. مثل مصحف. لماذا جمعنا على مفاعل وجمعنا على فعال؟ صحف. لماذا؟ صحف. لان من حروف سال جمله. ها نقول كمان ايه؟ مقصف. عارفين المقصف؟ ها؟ المقطف. هو مكان القصف. ها؟ مكان القصف. ها؟ ايوه نقول فيه ايه؟ وزن ايه؟ مفعل هنزود ألف التكسير مقاصف مفاعل ومصيف تروح مصيف ماشي حسين بتصيف إن شاء الله مصيف اجمع مصيف مصايف مصايف بوزن ايه مفاعل بعد ألف التكسير كم حرف حرفين يبقى أشبهت مين فعال بس هذا هو المقصود بشبه فعال يبقى بعد ألف التكسير كم حرف بعد ألف التكسير حرف لأن مسجد ومقصف ومصيف دي كلها إيه ها مش رباعية مجردة ليست رباعية إيه مجرد ها إنما هي إيه ها ثلاثي مزيد يعني على أربعة أحرف لما نجمعه بنقول في مقاصف مصايف مساجد ها فبتجمع على مفاعل طب هي اشبهت مين اشبهت فعال في ايه في ان بعد الف التكسير كم حرف حرفين بس هذا هو شبه فعال هنا جاب لك الحق جيد ده في آخر الكتاب أمور تتعلق أمور تتعلق بوزن فعال وشبه إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت الزيادة لاختل بناء الجمع على فعال أو فعالين فبنعمل إيه؟ بنحذف الزيادة زي ما قلت لك في سفرجل وزبرجد وفرزدق فإن كان إنما كان الجمع على إحدى الصياغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان أن يكون البعض ميزة طبعا على الآخر و سرند سراند ايوه فانا طبعا بتكلم هو صعب المساله شويه لكن انا قلت لك زي ما قلت لك في الامثله اللي احنا قلناها سفرجل نقول سفارج و سفاريج ها سفارج وايه وسفاريج الميزه بقى في ايه فرزدق ان يقول لك ايه لبعضه ميزه على الاخر ولا لا الدال ولا القاف ها انا قلت لك عندي الجيم واللام بنفس الايه ما فيش واحد منهم له فضل على الاخر او ميزه على الاخر نعمل ايه يبقى الاطراف محل التغيير اقص من الاخر خلاص لكن نيجي في فرزدق لا فرزدق الدال والقاف ده احسن ولا ده احسن نقول فرزدق ها فرازد ولا فرازق ها ها قال لك لا الاثنين يعني الاثنين يعني فالحالات نعمل ايه قال لك انت مخير بقى تجمع بين على فرازد وفرازق او تقول فرازيد وفرازيد وفرازيق وهكذا اما فعال او ايه او فعالي مش شرط ان يكون نفس القوة لا بقول لك اذا كانت الكلمه فيها زياده حروف وهتخرج عن الوزن نعمل ايه قال هتشوف الحروف اللي زياده هل الحروف الزائدة هذه لها نفس القوة؟ في النهاية. لا في النهاية طبعاً. لأن أطراف محل التغيير. فأنا عندي سفرجل الحروف كلها ما فيش له حرف منه ميزة عن الآخر. فنعمل إيه؟ هنحذف اللام. قالوا احذف اللام سفرج سفارج. خلاص على فعالي. فإن حذفت بدون تعويض وجعلتها على فعالي صح. إن حذفت وعوضت عنها بالياء وقلت سفارج ما خرجتش عن الوزن. لكن إبقاء اللام امبوسيبل ابقاء اللام يا عم فيصل سفيان ده مستحيل يا اما تحذفها بدون تعويض او تحذفها وتعوض عنها بالياء وتكون وزنها فعالي قال اذا كان لبعض الحروف يعني ميزه على الاخر يعني ممكن في الحاله دي قال له طب ما انا ممكن ليه هنحذف القاف القاف مميزه عن عن ايه قال نعمل ايه قال احذف اللي قبلها فاقول فرازق او اقول فرازيق طب يا عم لا احنا هتحذف اللي قبل الاخر وتسيب الاخر قال والله احذف الاخر وريح نفسك فده جائز وهذا جائز تقول فرازد وفرازق فرازد وفرازق سيان او فرازيد وفرازيق سيان خلاص ده بالنسبه للايه ده المعلومه اللي في الاخر اللي قلت لك عليها هو في الاول وذكرها طبعا في امثله لكن احنا الامثله نقول لك في زبرجد وسفرجل وفرزدق فانت في هذا الامر اذا كان الحرف بنفس قوه الحرف اللي قبله يبقى احذف الاخير الحروف كلها متساويه ما فيش لحرف اي ميزه عن الاخر احذف الاخير الحروف فيه حرف قد يكون أميز من الآخر مخير. يبقى أنت مخير في هذا الآن تحذف الآخر أو اللي قبل الإيه؟ الآخر. الحذف بعد ما تحذف هيبقى على فعال أو عاوز تعوض عوض ويجعله على إيه؟ على فعاليل الأمر إيه؟ خلاص؟ وبكذا نكون انتهينا من جموع التكسير سواء كانت قلة أو كثرة، والكثرة سواء كانت متناهية أو غير متناهية. طبعا المطلوب أن حضرتك هتعرف كل وزن وفيما ينقص هذا الوزن. مش حاجة أقول لك اذكر جموع التكسير وعمل زي الناس اللي لا طبعا أقول لك مثلا السؤال فيما من أوزان جموع الكثرة مثلا فعال فيما ينقص، في من أوزان جموع الكثرة فعاليل فيما ينقص، من أوزان جموع الكثرة مثلا نقول مثلا أي وزن من الأوزان اللي احنا خدناها فمفاعل أو كذا، في هذه الحالة تقول لك فيما ينقص، من أوزان جموع القلة مثلا أفعل فيما ينقص وهكذا. أفعل فيما ينقص الأمثلة فيما ينقص يعني إيه الكلمات اللي بتجمع عليه فيما يضطرد يعني إيه بيجمع عليه. لما قلنا فعال بينقص فيه كل اسم رباعي مجرد خلاص، أو كل اسم خماسي مجرد، فعاليل بينقص في الخماسي المزيد اللي قبل آخر حرف مد كذا. يبقى أنا أقول لك ينقص لما يقول لي فعاليل فيما ينقص، أقول ينقص فعاليل في كل اسم خماسي مزيد قبل آخره في كل اسم خماسي قبل آخره حرف إيه مد خلاص. يا سيدي وانا هقول لك اذكر جموع الكثرة ما يمكنش ما يمكنش، اقول لك اجمع الكلمات جمع جمع تكسير خلاص، او اذكر لك اقول لك من اوزان جموع القلة كذا او من اوزان جموع الكثرة كذا فيما ينقص او فيما يضطرد. هذا هو اللي بيحصل في الاسئلة، ده نظام الاسئلة. هيتبقى لنا درس واحد فقط وله علاقة بالجمع اللي هو طبعا اشياء طبعا وهم مهم جدا جدا جدا، لان في اخطاء شائعه في هذا الدرس اللي هو طبعا اسم الجمع واسم الجنس الجمعي واسم الجنس المطلق واسم الجنس الافرادي، او الاشياء هذه لازم نتعرف عليها على اساس بما ان احنا بنتكلم عن الجموع سواء كان جمع تكثير او جمع تكسير او جمع مذكر سالم او جمع مؤنث سالم، لازم او ان احنا نتكلم عن كل الالفاظ اللي بتدل على الجمع بقى كلمات اللي لها علاقه بالجمع فيما يدل على الجمع. ايه اللي بيدل على الجمع ده؟ في كلمات كتيره، منها جمع المذكر السالم، منها جمع المؤنث السالم، منها جمع التكسير، منها حاجه اسمها اسم الجمع، منها حاجه اسمها اسم الجنس الجمعي، هذه كلها بتدل على الجمع، اسم الجنس المطلق، كل دي فيها دلاله على الجمع او بتدل على اكثر من اثنين خلاص. فلزاما ان احنا لازم نتعرف على هذه الاشياء حتى نميزها ونعرف نوعيتها ايه، لان في كتير منكم بيغلط فيها ويقول له اجمع امراه يقول لك نسوه او نساء، طبعا ده كلام فارغ يعني، ده لازم نتعرف على هذه الاشياء، وده الدرس اللي باقي لنا ان شاء الله في الصرف. احنا باقي لنا كم اسبوع على العطله؟ قلنا اسبوعين. خلاص الاسبوع القادم نكمل هذا الدرس وبعديها نعمل ايه؟ مراجعه او اسئله على اللي عنده اسئله وعنده اي شيء من هذا القبيل. مين اللي عندكم بعد كده؟ الشيخ حسن. الشيخ حسن ما جاء اجيب لكم الشيخ القراني.